كان الكلام حول أن المتنجس ينجس كالنجس أم لا؟ نعم، لا خلاف أن النجسات منجسة، إذا البول إذا وصل بيد الإنسان إذا حصل بتوليد الإنسان البول منجس، فصار الشعور نجس. أما المتنجس ليس، المتنجس أيضا يكون منجسا بسبب صار منجساً بواسطة البول أو اليد، صار منجساً بواسطة الوجه نجس بالله. هل هذا الوجه بعد إذا وصل إلى صوب الإنسان هذا اليد المتنجس أو إلى بدن الإنسان هل يتنجس؟ هذا كلام في هذا القسم. القسم الثاني المتنجس أيضاً سبب للنجس موجب للنجاسة أو لا يكون هناك أحوال ثلاث. إذا المتنجس منجس مطلقا، هذا هو القول المعروف والمشهور بين الفقهاء. كثير من الفقهاء بل بطريق الإجماع لا خلاف بين الفقهاء أن المتنجس منجس. قيل ادعى الضرورة على ذلك، وقيل ادعى الإجماع على ذلك، لكن مع ذلك قلت وقيل ادعى الضرورة على ذلك أن المتنجس النجسين من الجسم. وقلت هذا الإجماع والضرورات لم يكن دليلا، لكن دليل صريح من الروايات. أكتب قبل الآن أن هناك كثير من الروايات تدل أن المتنجسين النجسين من الجسم. قلت وتحت هناك رواية. لكن قول الثاني أن المتنجس ليس من الجسم، يعني المتنجس لا يكون سببا للنجس، منجس اما المتنجس لا يكون منجسا، لا يكون سببا للنجاسه. ايضا استدل بادله كثيره، ايضا استدل بالروايات. هناك مثلا راوي يقول، راوي حكم ابن حكيم، روايه روايه صحيحه، روايه صحيحه فعلي راوي هو حكم ابن حكيم، حكم ابن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، سأل أبا عبد الله إمام الصادق، سأل قال إني أقول، راوي يقول صائل يقول صائل يسأل عن أبا عبد الله، إني أقول وحي بارك إني أقول ولم يسأل أنا يصيب الماء، إني لا يجد هناك ماء، ليس عندي ماء يصيب أتغفر إن أقول لكن لا يجيب الماء، ما ليس موجود فلا يجيب الماء. فيجيب من هذا البول شيء قطرة من هذا البول يصل به. أنا أقول ولا يوجد الماء في الخارج، لكن مقدار من البول حين تفضل مقدار من البول يصيب يده، يصل إلى يده، فصار اليد متنجسا بالشرع. إذا البول بأثارت اليد وشوف الحين الاستقرار، إذا كان مثلا ما تحت سريخ جدا يسع حين الاستقرار مختلف مع البول، يجي البول يتخاطر البول باليد، يجب البول إلى يد. فمسحت هذا اليد المتبول بالبول، ليس الماء، مسحت بالحائط بل أو مسحت بالحائط أو مسحت بالتراب، بل يجب يابسا، فمسحت بالحائط أو مسحت بالتراب، ثم بعد تعرح يدي مثلا انتجاسة بالجهد، لكن مسحت يد بالحائط ومسحت يد بالحائط أو بالتراب صار بعد المسح صار يابسا. أما انتجاسة اليد نعم لا، مثلا إذا نجس يد الإنسان بالبول بعد ما دام البول مرتوبة إذا يجري إلى موضع آخر. أما قال بعد ما وضعت يدي بعد مثلا بعد البول على يدي مسحت بالحائط أو مسحت بالتراب بعد صار يابس. بعد يبوسه تعرف اليد، تعرف اليد صار اليد شبه العرق بل يمثل موضع النجاسة أو صارت نجاسة أوسع، فتعرف يدي فصل حار فصل سيف مثلا، حين البول فبولت واشتغل شيء من البول في يدي فما تحت باليد بالاضطراب او ما تحت بالحائط فبعدين تعرق يدي. بعد تعرق اليد ما تحت بهذا اليد المتعرق يد مع الحراق ما تحت وجه او ما تحت بعد بدني او يصيب صوب هذا الشخص مثلا بسرعه او رسم يكون هيك يسمى حين العراق بين جوانب سويته رفع مع يده مسحت وجهي فهذا اليد المتنبع بيد المتلبس بالفور يوزع الى البول المتنبس بالفور ومع العرق اذا صار حرق فيه يصيب مع المسوده يصيب فور مرتوبه فمسحت وجهي او بعد بدني او مثلا هذا اليد بشوك هذا يتنشف يعني بعد صار اللي كلام لا قال الإمام لا بس الآن نحن نقول هذا الرواية في هذا الكتاب مثلا الرواية الموجودة بل صحيحة حكم ابن حكيم نفس الرواية صحيحة حكم ابن حكيم قال حكم كنت لأبي عبد الله عليه السلام أقول فلا أصيب الماء ليس هناك ماء حتى نفس محل البر ليش عايزين هذا الماء أقول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول إن شيء من البول وصل إلى يدي بس يد صار متنجسا وليس البول نجسا النجس منجسا فليس صار يده منجسا بالبول فأصاب يدي شيء من البول فأمسحه اليد أخذ البول فأمسحه اليد بالحائط أبد تراب مسحت بالحائط وزايده بعد حائط التراب ثم تحدث بعد المسح بالحائط وبعد المسح بالتراب اليد لا يتحد نجاسات البول المتنجس بالبول لا يتحد في المسح بالحائط أو المسح بل غائد إذا كان هناك يمسح بالأحجار مسح الغائد تحت أما البول لا يتحد بل فأمسحه بالحائط أسرع ثم تعرق يدي فأمسحه بهذا اليد المتعرق الحرق أيضا صار متنفسا هو السجل هذا الطرف فأمسحه ثم تعرق يدي فأمسح وجهي بهذا الوعد بهذا اليد أمسح وجهي أو بعد جدلي أو يجيب صوتي هذا اليد مثلا يصير المتنفس بالبول مع وجود حرق المتنفس أو يصير قال هل سوقت مهارتها صار الوجه مزحجة هذا صار الوجه نجسا لأن المتنجس الوجه لا قام عن متنجس متنجس هو البول هو اليد هذا المتنجس هو اليد لا قام عن مع الوجه لا قام عن بعد البدن هل البدن الوجه أيضا منجس صار نجسا أم لا لأن المتنجس هو الوجه وقع هذا المتنجس وقع على الوجه وقع على الوجه هل الوجه أيضا يصير متنجس أم لا؟ قال الإمام عليه السلام لا بأس لا بأس نحن لا بأس يعني معناه يعني الإمام عليه السلام نفى البأس عن الوجه وبعد البدن ومثله إذا البدن والوجه والثوب لا يتنجس بهذا المسح لا يتنجس بهذا المسح المهم قال لا بأس بمسح الوجه لا بأس مسح الوجه لا بأس مسح بعد البدنين لا بأس إصابة اليد بالثوب لماذا لا بأس بس نقل المهم البحث عن مسح الوجه بس البيت لا يشكل فيه لا بأس فيه معناه أن المتنجس لا يكون منجسا لأن اليد المتنجس متعرق بالعرق وكما إلى وجه الإمام يقول لا بأس معناه شو لا بأس يعني المتنجس وصل إلى الوجه مع أن المتنجس هو اليد مرفوض كرتوبة العرق اليد المرفوضة وصل إلى الوجه قال الإمام عليه السلام لا إن الوجه لم يزل بس معناه هذا الاستفاضة من هذه الرواية أن المتنجس لا يكون منجسا نعم جد نجس متنجس، لأن مثلا البول نجس، النجس منجس، الجسد منجس، بل الجسد متنجس بالبول. أما الثياب إذا مثلا إلى وجه الإنسان، وجه الإنسان لا يتنجس، أو بدن الإنسان لا يتنجس إذا مثلا الثياب. هذه الرواية رواية صحيحة من حيث السماع، من حيث الدلالات. أيضا الإمام قال الإمام عليه السلام أن البيت لا يتنجس إلا قاس اليد المتنجس بهذا اليد، معناه أن المتنجس هو اليد لا يكون سببا للنجاسة. المتنجس لا يكون بناء على هذا إذا مثلا ما صار نجسا، الماء قول وقعت الماء هذه مثلا صار نجسا، هذا الماء إذا وصل بدن إلى بدن الإنسان لا يصير نجسا، بدن لا يصير نجسا، لأن المتنجسة لا يصير هذا الماء. لكن مشهور نكتب هذا الرواية، هو إن كان من حيث السنة لا إشكال فيه، أما من حيث الدلالات هذا الرواية مردود. كيف مردود؟ لأن الإنسان إذا مسح وجهه هلا عادة من حسب العادة العرف يجلس بعد هذا الأمر، هل يمسح وجهه ولحيته بإسناده؟ هل يمسح وجهه أو لحيته يمسح بجميع اليد؟ يمسح بعد اليد، دائما يبني هيك يمسح، وبعد الأصابع يمسح وجهه بعد الأشخاص عادة، أو يمسح بالكاء، أما لا يمسح قال كان وجهه الإنسان لا يمسح بجميع عينه، يمسح وجهه، يمسح مثلا لحيته، يمسح، لكن لا بجميع اليد، ببعض اليد. فإذا كان للعادة لم يمسح وجهه بجميع اليد، بل غالبا الإنسان إذا مسح وجهه أو مسح بدنه أو مسح لباسه يمسح ببعض اليد. يعني في الأصابع أو بعد إشباع الوسطى والسبابة مثلا يمسح بعدها، لا بجميع اليد. لكن البول بعد وصل إلى يد الإنسان تبول، حين البول حين التبول بعد البول قطرة من البول وصل إلى يد الإنسان، هذا البول وصل بجميع يد الإنسان بعد اليد حين الاستغراق. يجب بعد البول بولا يجب بعد يد الإنسان، لا بجميع. فإذا يمكن فمسح هذا الشخص يده وجهه باليد، لكن ببعد اليد. النجس ليس تمام اليد، المتنجس هو بعد اليد، لكن بعد شك هذا الشخص شك صائم شك أنه مسح وجهه بيده المتنجس بالنجاسة بموضعه، صار متنجسا بالنجاسة أو مسح وجهه بموضع كان طاهرا، فمسح وجهه. لكن صائم يسأل عن الإمام في مسح وجهه باليد، لكن مسح بموضع فيه النجاسة، والعرقم أيضا كان في موضع نجاسة. هل موضع مسح وجهه بهذا الموضع المتنجس؟ أو مسح وجهه بموضع آخر، مسح بالكعب. يمكن نجاسة كان بالأصابع وهذا الشخص مسح وجهه بالكعب، فالكعب هو موضع طاهر، أو بالعكس موضع طاهر. فالشخص هذا الشخص فإن يسأل عن الإمام مسح شخص وجهه بالكليه لكن ببحر اليد، لكن لا يعلم أن هذا البعث الذي مسحه يقيده هذا البعث هو موضع النجس، مسح بموضع النجس أو بموضع طاهر. إذا مسح بموضع النجس فنجس وجهه، إذا مسح بموضع طاهر بموضع هو طاهر لم يتنجس الوجه. الإمام قال عليه السلام لا يتنجس الوجه، لماذا؟ لأن في ذلك الشخص المشيء مكتوب الطهارة والنجاسة وهو طاهر، شك مسح وجهه بالنجس أو مسح وجهه بالطاهر لا نعلم. كل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة فهو محكوم به، فهذا الرواية أجنبية عن أن المراقي متنجس ليس بالنجس، هذا لا قام على المتنجس الوجه أو لا قام على الطاهر. حد بين الملاقاة الملاقي هو الطاهر أو الملاقي هو هو النجس، إذا كان الملاقي هو الطاهر لم يتنجس، وإن كان هو الموضع النجس فالعمل داخل بين الملاقي الطاهر وملاقي النجس. هذا الرواية أجنبية عن أن المتنجس لا يكون منجس، أما هذا الشخص شاق في بل مسح وجهه بالمتنجس موضع النجاسة أو بغير المتنجس موضع الطهارة مشكوك. فهذا الرواية لا يفتح التمسك لهذا الرواية وإثبات أنه المتنجس، المتنجس منجس. هذا الرواية ليس لكن هناك رواية أخرى يمكن هذه الرواية تدل على أن المتنجس لا يكون منجس. رواية الثانية قال سماعة قلت لأبا الحسن موسى عليه السلام إمام موسى بن جعفر قلت إني أبوي إني أبوي ثم أتمسك بالأحجار. تتبرر كثير من النص شفت تتبرر بعد يمسح بعد موضع النجاسة بالحجار أتمسك بالأحجار فيجيء من البلاد ما يدخل شبابه ليس هنا أمام إني أقول بعد البول بعد موضع أمسح موضع البول بين مع الحجر إذا أمسح مع الحجر يصير موضع البول بعد المدة بعدان بعد خروجه من هذا المحل مثلا يخرج منه البلاد من يخرج البلاد إذا خرج البلاد هذا البلاد يلاقي مع موضع البول عندما هو نفس الحجرة إذا خرج البلد يلاقي مع هذا البلد الموجود في رأس الحجرة يسير سوى البلد. سأل عن الإمام هذا البلد طاهرا أو هذا البلد ليس بعد بول وما البول بالحجار خرج البلد. سأل عن الإمام هذا البلد طاهرا أو هذا البلد خرج بعد البول ليس لكن بشرط أن تكون هذا البلد خرج من بعد البول وبعد المسح وبعد البول خرج بشرط أن يكون بعد الاستبراح. أما بلد إذا خرج قبل الاستبراح حكم هو البول هو يتنزل لا يدخل. لكن الرواية مطلقة لم يقل أن هذا البلد خرج من قبل الاستبراح أو بعد الاستبراح. أما إذا كان قبل الاستبراح خرج بلد وهذا نفس البول هو بول هو خارج عن محدد هو نفس البلد نجس. اما البلد اذا خرج بعد الاستبراق هذا البلد طاهر او نجس طاهر. بلد بعد الاستبراق اذا انسان اذا استخرج وبعد الاستبراق مثلا بحث لموجع البول بعد خرج هناك البلد هذا البلد سواء طاهر أما بعد الاستبراح استبراح المحرقات تسع مرات فتمرون تسع مرات بعد الاستبراح خرج البلد لكن هذا البلد خرج بالمجرى بعد الخروج لاقى مع موضع مع نفس الهجبات مع موضع الظل تنجس. هل متحرن هذا البلد يتنجس أم لا؟ إمام قال دارا للغاية تنجس، مع أنه لم يتم لنتهر موضع بوجهه لم يتهر متى عد الجور؟ بالحجاج. هل هذا يتهر؟ نعم. إذا الإنسان تغول بعد التغول، إذا مسح موضع التغول إذا لم يتعدي إلى الأطراف، موضع التغول بالحجاج لا يحتوي أن يضعه بالماء. أما موضع البول لا يتهر بالمسح بالحجاج، الحجاج لا يكون من المتهرات بالمتهر من البول. فسرعة الحشرات نجس بالبول، متنجس بالبول، خرج لهذا الرطوبة، هذا الجدار خرج، لاقى مع موضع الموضع اللي داخل، لاقى مع البول، إذا لاقى مع موضع البول، إمام قال دار التنجس. كيف ذلك؟ هذا فمعناه أن المتنجس لا يكون منجس. الحشرات رأس الحشرات متنجس. إذا كان الرأس الحسفا متنجسا البدل الخارج بعد الاستدراك هو في نفسه طارج لاقى مع رأس الحسفا، إذا لاقى مع موضع البول هو رأس الحسفا، فسلاق إمام قال لا يكون منجسا، لا يكون منجسا. إذا لا يكون منجسا هذا البدل بقي على طهارته، معناه أن المتنجس لا يكون منجسا. متنجس هو شو؟ موضع البول متنجس بالبول، متحد بالحجاج بالحجاج لا يذهب، فموضع البول نجس بالبول، لكن لا مع هذه الرطوبة، بعد خروج الرطوبة اختلف الرطوبة مع موضع البول. إمام قال لا بأس، بدو هذا الرواية، غير رواية سماعة، قال قلت للحسن بن موسى عليه السلام إني أقول ثم أمسح بالأحجار، أتمسح بالأحجار موضع البول. فيجيب منا البلاد، فيخرج منا البلاد لكن كنت بعد الاستدراك، فيخرج منا البلاد ويدخل سرائري، فهذا البلاد يصل الى السرائر الى الحوار، بعد سرائر يخرج السرائر، قال الامام عليه السلام بعث به بعثا، ليس به بعثا معناها ان المتنجس لا يكون منجسا، لكن هذا الروايه ايضا لا يكون مردود عند الفقراء. أولا يمكن بواسطة مع حجاج صار طاهر موضع الظلم بواسطة الحجاج، فالبلال خرج لاقى مع الطاهر رأس الحشفات طاهر، فخرج البلال الطاهر لاقى مع رأس الحشفات رأس الحشفات طاهر. كيف طاهر وطاهر الحجاج؟ هل علماء الشيعة يكتب هذا الفتوى؟ وجدت من رسالة العبادية تهني موضع البول إذا مسحت الأحجار يتهب؟ وجدت الحي رسالة الأحجار يتهب؟ لكن هذا الرواية مطابق مع أهل السنة والجماعة، هناك في كتب أهل السنة والجماعة لم هناك مسح موضع البول بالحجار موضع البول يتهب. إذا كان متأخر بعد خروج الرطوبة بعد الاستغراق هو لم يقم عن المجلس، هذا الرواية أول مطابقا مع أهل السنة والجماعة، أما بناء على قولنا لا يذهب. فيحمل هذا الرواية على السوق صدر عن الإمام يحمل على التحية صدر عنه، وثانيا أن هذا الرواية من حيث السنة غير لأن السماعة لم يوسع رواية من السوق من سماعهم هو السماعة، هذه الرواية لم يرسع رامي، بل أحد من العلماء لم يمدح هذا الرامي ولم يرسع شخص الرامي، إذا لم يرسع ولم يمدح لم يكن ممدوحا ولم يكن موسعا قوله ليس بحوزة، ولو كان الرأس موضع البول نجسا لكن الدباب لا خرج لا قمع مع موضع البول، هذا الرواية يقول لا بأس إن البلد لا يتنجس، فإذا وصل هذا البلد بالسروال سروال لا يتنجس لا بأس، السروال أيضا فاضل، لكن ليس هذا من الفاضل أن المتنجس لا يتنجس، بل هذا الرواية أصلا من أكل من حيث السنة غير صحيح، لأن الرأي غير واحد غير، إذا كانت أنا دم لا يكون صحيح بس من حيث الدلالة لا تصل النوبة إلى الدلالة. فبناء على هذا قول بأن المتنجس صارت منجسا تمسك لغتين الروايتين أو هناك روايات كثيرة جدا كل هذه الروايات مخلوطة. فالحقيقة حق معرفة مشروع المتنجسون النجسة منجسة هذا الرواية كلها مخلوطة.